هذه أنواع التنوين. طيب، تنوين التنكير، ما هو تنوين التنكير؟ تنوين التنكير هو الذي يدخل في الأسماء المبنية، في بعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. طيب، هل يدخل معنى تنوين التنكير في موضوع الممنوع من الصرف وما يدخل؟ ها؟ ما يدخل. ليش؟ لأنه مر قبل قليل أننا قلنا الاسم قسمان، مبني ومعرب، ولا لا؟ ما استبعدنا المبني من باب الممنوع من الصرف. الأسماء المبنية ما لها علاقة بالممنوع من الصرف. إذن تنوين التنكير اللي خاص بالأسماء المبنية ما لنا فيه بحث أصلا. البحث الآن بثلاثة أنواع من التنوين اللي توجد بالأسماء المعربة: تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين العوض. طيب، تنوين التمكين هو الذي إذا وجد دل على أن الكلمة منصرفة، وإذا ما وجد دل على أن الكلمة ممنوعة من الصرف. أما تنوين المقابلة وتنوين العوض فوجوده لا يدل على أن الكلمة ممنوعة من الصرف. واضح؟ لماذا؟ لأن هذين النوعين على ما ذكر ابن عقيل يوجدان في الأسماء الممنوعة من الصرف وفي الأسماء المصروفة. ولهذا تجد ما أراد عرف التنوين قال إيش؟ قال هو التنوين، لما أراد يعرف الصرف قال وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به. شف الضمير في به يعود على إيه؟ ها، الضمير في به يعود على المعنى، يعني يستحق به، يعني يستحق بهذا المعنى. انتبهوا للضمير يا إخوان، يستحق الاسم به يعني بهذا المعنى أن يسمى أمكن، أن يسمى أمكن. إذن التنوين الذي يدل على أن الاسم متمكن في باب الاسمية وأنه ما بينه وبين الفعل شبه هو تنوين التمكين، هو تنوين التمكين. فتنوين التمكين الذي يدخل في الأسماء المعربة هو الذي يدل على أن الاسم منصرف. إيش معنى منصرف؟ متمكن في باب الاسمية ما بينه وبين الفعل شبه في منع من الصرف، ولا بينه وبين الحرف شبه فيبنى. ها؟ اللي بينه وبين الفعل شبه هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، لأنه كما أن الفعل ما ينون اللي يشبهه ما ينون. اللي يشبه الحرف هذا مبني غير معرب، مبني، هذا ما لنا في علاقة أصلا، لأن بحثنا بهالباب ذا هو في الأسماء المعربة. لكن ماذا نريد بالأسماء المعربة اللي بالباب هذا؟ نريد الأسماء المعربة اللي بينه وبين الفعل شبه. وما وجه الشبه بينه وبين الفعل؟ وجه الشبه بينه وبين الفعل عدم التنوين. لما كان الفعل ما ينون صار اللي يشبه الفعل من الأسماء ما ينون أيضا، فصاروا يطلقون عليه الممنوع من الصرف، يعني الممنوع من التنوين. فإذا قيل لك لماذا بنيت الأسماء، لماذا منعت بعض الأسماء في اللغة العربية من التنوين، تقول بسبب أنها أشبهت الفعل. إذن الاسم الممنوع من الصرف، أنت تقول النقطة دي اللي هي ذكر ابن عقيل، الاسم الممنوع من الصرف نعم وجد فيه معنى، وجد فيه معنى، وما هو هذا المعنى؟ أنه أشبه الفعل. لما أشبه الفعل هل هو متمكن أمكن بالنسبة للباب الاسمية، ولا متمكن غير أمكن؟ غير أمكن. طيب، اشرح المصطلح ده، ايش معنى متمكن؟ معرب. طيب، ايش معنى غير أمكن؟ غير منون، لأن المتمكن الأمكن هو اللي يدخله التنوين، أساسه ما أشبه الفعل، تمكن بباب الاسمية. لكن المتمكن يعني المعرب اللي ما يدخل التنوين هذا يقال انه متمكن غير امكن بسبب انه اشبه الفعل، واللي يشبه الفعل ها ما يقال انه متمكن امكن في باب الاسميه. كما ان الاسم المبني لما اشبه الحرف ها صار غير متمكن من الاصل، ولا لا صار غير متمكن من الاصل، لكن اللي يقبل حركات الاعراب متمكن لانه يقبل حركات الاعراب، لكن لما ان الفعل جذبه في بعض الانواع صار متمكن غير امكن. واللي ما يجذبها الفعل يقبل علامات الاعراب ويقبل التنوين، هذا متمكن امكن. والذي يعرب ويجذبها الفعل فلا ينون يقال متمكن غير امكن. واضح هذا؟ هذا كلام النحويين رحمهم الله. يقول: وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل، نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلامي. إذن بغلام وجذبه معنى صار به أمكن. وما هو هذا المعنى؟ أنه ما أشبه الفعل. والدليل على أنه ما أشبه الفعل هو إيه؟ دخله التنوين. أفهمتم هذا؟ قال: واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه. لعلك تعرف القاعدة في هذا، أنه يقصد بقوله من تنوين أذرعات ونحوه يقصد كل تنوين وجد في جمع المؤنث السالم الذي نقل إلى العلمية. ما هي أذرعات أصلا؟ جمع أذرعة جمع أذرعة، لكن بالحال الراهن ما هي جمع، صارت علما على مدينة في الشام. المثال اللي قلت لكم هو إيش؟ مثال جمع المؤنث السالم سعادات، ما هو جمع سعادة، لكنه إذا سمي به صار نقل من كونه جمعا إلى كونه علما. طيب في فرق بين كونه جمعا وكونه علما ولا ما في فرق؟ في فرق. إن كان جمعا ينون تنوين المقابلة، وإن كان علما سيمنع من التنوين. لماذا؟ للعلمية والتأنيث، لأنه صار علما الآن على مؤنث، فاجتمعت فيه العلتان اللتان تستوجبان منع الاسم من الصرف. طيب، قال: فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، يعني في أذرعات، وهو يصحب غير المنصرف. انتبه للكلام يا إخوان، انتبهوا معي جيدا. قال: وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة، يعني أذرعات علم ولا هندات علم. ليش قال علم؟ يبين لك انه ما يمنع من الصرف الا ايش؟ الا اذا كان علما. طيب، نجي الان للنقطه. اذا كان علما يدخله التنوين او ما يدخله؟ يدخله التنوين على احد الاوجه، لكن هل التنوين الذي دخله هو تنوين التمكين اللي اذا وجد في اسم من الاسماء دل قطعا على انه مصروف؟ لا، هذا تنوين مقابلة. إذن أذرعات وهندات ومثل سعادات إذا سمينا به ونطقنا به منونا هل يقال الآن أنه مصروف لوجود التنوين أو ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. طيب كيف تقول ممنوع من الصرف وهو في تنوين؟ قال لك: لأن التنوين ليس هو التنوين المقصود اللي تنوين التمكين، هذا تنوين مقابلة، وتنوين المقابلة يدخل في الاسم المنصرف والاسم غير المنصرف. لكن تعرف مثل سعادات وأذرعات وهندات متى يكون منصرفا؟ إذا كان باقيا على جمعيته. ومتى يكون ممنوعا من الصرف؟ إذا نقل إلى العالمية. طيب هل إذا نقل إلى العالمية لازم يجرد من التنوين ولا قد يدخله التنوين؟ قد يدخله التنوين. طيب التنوين الذي دخله ما نوعه؟ مقابلة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن تنوين المقابلة قد يدخل في الأسماء الممنوعة من الصرف. ولهذا تلاحظ الشرح الشارح طلعوا من التعريف ماذا قال في تعريف الصرف؟ قال هو التنوين الذي لغير مقابلة. طيب قال وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة، وقد ذكرت هذا قبل قليل. واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض عن الياء، والتقدير جواري وغواشي، وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين. يعني يقصد جوار وغواش أنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي إن شاء الله. فأنت تلاحظ أن تنوين العوض صار مثل تنوين المقابلة، قد يدخل في الأسماء الممنوعة من الصرف. قال وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. طيب قال ويجر بالفتحة وإن لم يضف، ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أن. هذا الآن حكم الممنوع من الصرف، أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالفتحة على الأصل، لكن الجر هو الذي فيه الاختلاف والنيابة، فهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لكن جره بالفتحة مشروط بشرطين، الشرط الأول ألا يضاف، والشرط الثاني ألا تدخل عليه أن. طيب فإذا قلت مثلا المثال السابق مررت بمساجد كثيرة، هذا ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. لكن لو قلت مررت بالمساجد الصغيرة يجر بالكسرة لأنه دخلت عليه يعني. أو تقول مثلا مررت بمساجد القرية، هذه يجر بالكسرة أيضا لأنه أضيف. قال نحو مررت بأحمد، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة. نحو مررت بأحمدكم وبالأحمدي. لعل الشارح رحمه الله قصد التوضيح، وإلا فمعلوم أن أحمد علم، والعلم ما يقبل أل ولا يقبل الإضافة. فلو مثل بقوله مررت بأفضلكم أمررت بالأفضلي لكان أولى. وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منهما تقوم مقام العلتين. هذه هي القاعدة في هذا الباب، أن الاسم لا يمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين، إلا إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. المراد بالعلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين أمران لا ثالث لهما. العلة الأولى ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. العلة الثانية صيغة منتهى الجموع. يعني كل واحد منهما في علة واحدة فقط لكن قامت مقام علتين. أما العلل التسع انتبه يا أخوان، فعلة واحدة من العلل لابد تكون يا العلمية أو الوصفية، لابد. فالعلمية علة متأصلة في هذا الباب، والوصفية علة متأصلة. لكن هل يكفي في أن الاسم يمنع من الصرف لكونه علما؟ لابد أن ينضم إلى العلمية علة أخرى، ولا كم مثل محمد وبكر وخالد يمنع من الصرف لكونه علما، لكن مثل محمد هل يمنع من تنوين التمكين أو يدخله؟ يدخله. تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومرت بمحمد. طيب ليش ما منع؟ قال لك لأنه ما في إلا علة واحدة وهي العلمية. لكن مثل أحمد تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، ما دخلوا التنوين. ليش؟ لأن في مع العلمية علة ثانية وهي مثلا وزن الفعل، لأن أحمد مو على وزن الفعل، ها؟ بل هو فعل. هو لأنك تقول أحمد الله، أحمد الله، إذن هو فعل. أو الوصفية كذلك، كذلك لابد توجد الوصفية في هذا الباب، وأن يضاف إليها علة أخرى مثل أفضل. إذا قلت مثلا مررت بأفضل، فأفضل ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية، لأنه أصل أفضل أفعل تفضيل وصف، ولأنه على وزن الفعل، لأن أفضل ما هو على وزن أدخل وأخرج، على وزن الفعل. المقصود ما القاعدة في هذا الباب في المنع من الصرف؟ القاعدة أنه لا يمنع الاسم إلا إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. والحقيقة أن هذا الكلام من العلماء رحمهم الله فيه من التكلف ما فيه، فإن العرب الذين تكلموا بهذه الألفاظ إنما تكلموا بألفاظ ونونوها، وتكلموا بألفاظ ما نونوها. لكن هل الأسماء التي ما نونوها قصدوا في بعضها أن ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، ها؟ وإن بعضها ممنوع من الصرف لعلتين، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة، وإلى آخره؟ لا،